يشكو كثير من النساء من أنهن ابتلين بأزواج لا يصلون ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج. هذا من البلاء العظيم. إذا عرفت ذلك تمتنع منه وتذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسه لا من جماع ولا غيره حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا في الواجب والفراغ. نعم. قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال. ليس في هذا الرزق على الله سبحانه، هي أولى بأطفالها حتى يهديه الله والحالة هذه.